السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت منشورا للإعلامي جليد ذاته فيصل القاسم، انتقل فيها إلى تعظيم الصين الآن، وأن الصين غالبها لا دينيون ويصنعون كل شيء، ونحن العرب اللي عندنا الذين عندنا خطباء والدعاة و و و إلى آخره. نحن مع الأسف في ذيل الأمم كالعادة، يعني هو عمل مسحا على كل الأمم وجدنا نحن في ذيل الأمم. طيب، أين الأغلوطة هنا؟ وهذه أغلوطة دائمة الاستخدام في السياقات العلمانية. كيف تصنع الأغلوطة؟ أنا مثلا أشتهي أن أدخن، رأيت شاب نجح في الاختبار مدخن، فأقول لوالدي، وأخي مثلا غير مدخن ورسل، فأتيت لوالدي وقلت له انظر هذا الشاب المدخن، وأركز على صفة المدخن مع أنها لا علاقة لها مباشرة بقضية النجاح في الاختبار. هذا الشاب المدخن نجح في الاختبار، وهذا أخي الذي لا يدخن ويسمع كلامك وما يدخن رسب. الوالد لو كان فاهما سيدرك مغالطتي ويقول نحن لا نريد التدخين للسبب الفلاني والفلاني والفلاني، لكي لا يحصل لك المرض الفلاني والمرض الفلاني والمرض الفلاني ويحصل لك كيت وكيت وكيت. هذا الذي نجح في الاختبار درس 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، لم يخرج مع أصدقائه، هذا ولهذا نجح. وأخوك لا، خرج مع أصدقائه، أنت تفعل مثله؟ أنا عندك التدخين، أنت الآن تفعل مثله؟ لو قلت لا إذن أنا مغالط. فأنت مثلا تتحدث عن بلد فيها الملايين من الأيدي العاملة في نظام تعترف كل المنظمات الحقوقية أنه استرقاق، وأنهم يعملون عدد ساعات أكبر من، يعني أحيانا يعملون 16 ساعة 15 ساعة مع رواتب زهيدة جدا، طعام فقط أحيانا وغيره، وهذا شيء معروف. طيب أنت تريد أن يكون عندك تصنيع، تكلم في هذا السياق، إيش علاقة لا ديني؟ طبعا لا ديني بناء على تعريف أن كل من غير الديانات الثلاثة يسمى لا دينية، وهذا ممكن يناقش، يعني البوذية تعتبر دين من بعض الأوجه، لكن في الواقع أن فيصل القاسم وجماعته ليسوا في هذا المستوى البريء، في هذا المثال البريء الذي أطرحه، لا، أمرهم أعمق. تخيل أنك أتيت بالشهادة، شهادة المدرسية إلى والدك وأعطيته شهادتك، وإذا بك درجاتك متوسطة في الغالب وبعضها مرتفع، فصار والدك مثلا ينظر إلى الإحياء فيقول لك زيد أعلى منك في الإحياء، مع أنك أنت أعلى منه في الرياضيات وفي اللغة العربية وفي كذا، لكن وفي الإنجليزي، يقول زيد ليش بيش هو أحسن منك، أنت ليش فاشل، اللهم استعان. ولما أذهب الإنجليزي أذهب إلى عمر اللي أنت أعلى منه بالإحياء، وك يا أخي أنت عمر بماذا هو أفضل منك؟ مع الأسف عليك عمر جاء. ثم بعد ذلك في كل مادة أبحث عن من هو أحسن منك، وقد تكون أنت في المجموع النهائي أفضل منهم كلهم، ولكن أسبب لك إحباطا وأكدر عليك الفرحة بهذا النموذج. يعني اليوم مثلا لو تنظر إلى مثال الصين، هو نظر إلى الشيء الإيجابي فقط في الصين، لكن الصين عندها حريات بإجماع، لا حزب حاكم مستبد، نعم عندهم قمع، عندهم قمع، عندهم إجرام، يعني في الوقت اللي ملايين المسلمين يوضعون في معسكرات ويجبرون على ترك دينهم وتغتصب نساءهم، تزوج للنصارى، تزوج للملاحدة والبوذيين قسرا ويمنعون، يعني الآن هذه بالنسبة في هذا الوقت يأتي إنسان والله يمدح منتجات الصينية. في الصين يا الفيسبوك ممنوع، تويتر ممنوع، واتساب ممنوع، انستغرام ممنوع، جوجل ممنوع، ويكيبيديا ممنوعة.